الشيطان الرجيم Yeah.

اقرأ كلا نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وهكذا أحبتنا الكرام بدأنا لقاء الجمعة اليوم في ساحة الجامع الأزهر الشريف بهذه التلاوة القرآنية المباركة لفضيلة القارئ الشيخ محمد بسيوني. أيها الأحبة الكرام، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول.